بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد والتوفيق في القول والعمل. حياكم الله والإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات في هذا الدرس 72 من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو الأحد العاشر من شهر صفر من عام 1437 للهجرة. وكنا انتهينا من التعليق على قوله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وعلقنا على كلام البيضاوي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية. ونبدأ في هذا المجلس بتفسير قول الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أو قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وهي الآية 15 بعد 200 من سورة البقرة. تفضل يا شيخ أحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال الله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عمرو بن الجموح الأنصاري كان شيخا ذا مال عظيم، فقال: يا رسول الله، ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها؟ فنزلت: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. سئل عن المنفق فأجاب ببيان المصرف، لأنه بيان المنفق على ما تضمنه قوله: ما أنفقتم من خير، وما تفعلوا من خير في معنى الشرط، فإن الله به عليم جوابه، أي إن تفعلوا خيرا فإن الله يعلم كنهه ويوفي ثوابه. وليس في الآية ما ينافيه فرض الزكاة لينسخ به. نعم، الله سبحانه وتعالى هنا يبدأ الحديث الآن عن الإنفاق. هذه الآية تكاد تكون الأولى في موضوع الإنفاق هنا: يسألونك ماذا ينفقون. وذكر البيضاوي هنا سبب نزول هذه الآية، وهو ما روي عن عمرو بن الجموح رضي الله عنه، وهو من الصحابة الكرام من الأنصار، أنه كان له مال عظيم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها؟ فنزلت هذه الآية. قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون، يعني يسألونك عن المال المنفق، يعني ماذا ينفقون، هل ينفقون من المال الكاش، ولا ينفقون من الماء، ولا ينفقون من الطعام. فجاء الجواب، قال الله سبحانه وتعالى: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. ولذلك يقول البيضاوي: سئل عن المنفق، يعني عن المال أو عن نحوه، فأجيب ببيان المصرف لأنه أهم، مع أنه قال: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير، فأجاب عن المنفق أيضا، أنه يجوز النفقة من كل خير. فلذلك يعني هذا واضح العموم، أنك تنفق من مالك وتنفق من جاهك وتنفق من أي أنواع، نوع من أنواع المال، فهو يدخل في الصدق. قال: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. قال: فإن اعتداد النفقة باعتباره، ولأنه كان في سؤال عمرو وإن لم يكن مذكورا في الآية، واقتصر في بيان المنفق على ما تضمنه قوله: ما أنفقتم من خير، يعني يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى عمم في بيان المنفق وقال من خير، يدخل فيه المال ويدخل فيه غيره، ولكنه فصل في المنفق أوجه الإنفاق، يعني في الوالدين النفقة عليهم، الأقربين، اليتامى، المساكين وابن السبيل، ذكر هذه الأصناف. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، قال: هذا شرط وجوابه، أي إن تفعلوا خيرا فإن الله يعلم كنهه ويوفي ثوابه. ثم قال في آخرها: وليس في الآية ما ينافيه فرض الزكاة لينسخ به. لماذا؟ لأن بعض العلماء يقول أن هذه الآية منسوخة، بمعنى أن حكمها ملغى بالآيات التي وردت في التنصيص على أصحاب الزكاة. فالله سبحانه وتعالى يقول إنما الصدقات في سورة البقرة سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم، وذكر الأصناف الثمانية. قالوا هذه الآية هي التي بيّنت أصناف الزكاة، كل من ذكر في القرآن الكريم من الأصناف التي يعني غير هذه الأصناف فإنها منسوخة، ولذلك هنا الوالدين والأقربين ليسوا من أصحاب الزكاة في سورة التوبة. ولذلك هنا يقول قال ليس في الآية ما ينافيه فرض الزكاة لكي ينسخ به، يعني يقول ليس هناك تعارض بين الآية التي في سورة التوبة التي تأمر بإنفاق الزكاة الواجبة، الزكاة الواجبة زكاة المال سماها الله صدقات في سورة التوبة، وبالإجماع أن المقصود بها الزكاة وليس صدقة التطوع، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، هذه الزكاة الواجبة. ولكن هنا السؤال هنا عن الزكاة أو عن الصدقة التطوعية، ولذلك الإنفاق على الوالدين وعلى الأقربين من أعظم القربات، مع أنه لا يجزئ في الزكاة، ليسوا من أصناف الزكاة، لأن الوالدين يعني يجب على الإنسان أن ينفق عليهما، فلا يجوز له أن ينفق الزكاة عليهم وليست يعني من أصحاب الزكاة. فإذا يعني ليس في هذه الآية تعارض مع الآية التي فيها الأمر بدفع أوجه الزكاة للأصناف الثمانية، وهذا صحيح. لذلك الذين قالوا بأن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة يعني مخطئون. تفضل الآية التي بعدها. قال رحمه الله في قول الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم شاق عليكم مكروه طبعا، وهو مصدر نعت به للمبالغة، أو فعل بمعنى مفعول كالخبز، وقرئ بالفتح كره على أنه لغة فيه كالضعف والضعف، أو بمعنى الإكراه على المجاز كأنهم أكرهوا عليه لشدته وعظم مشقته، كقوله تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها، وقوله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وهو جميع ما كلفوا به، فإن الطبع يكرهه وهو مناط صلاحهم وسبب فلاحهم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وهو جميع ما نهوا عنه، فإن النفس تحبه وتهواه وهو يفضي بها إلى الردى. وإنما ذكر عسى لأن النفس إذا ارتاضت ينعكس الأمر عليها، والله يعلم ما هو خير لكم وأنتم لا تعلمون ذلك. وفيه دليل على أن الأحكام تتبع المصالح الراجحة وإن لم يعرف عينها. نعم، الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الإنفاق ذكر الجهاد في سبيل الله، فقال سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب يعني التعبير بها في القرآن الكريم في مواضع مرت معنا، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، فكتب بمعنى فرض فرضا لازما. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا كتب عليكم القتال، ولم يقل هنا كتب عليكم الجهاد، لأن الجهاد أوسع من القتال، فالإنسان قد يجاهد بماله وقد يجاهد بنفسه وقد يجاهد بغير ذلك، لكن القتال لا يكون إلا بالسلاح وبالنفس. فقال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهو يشير سبحانه وتعالى إلى طبيعة النفس البشرية أنها تكره هذا، تكره القتال وتكره المواجهة، لأن فيها تلف النفس وتعريض النفس للموت والقتل، ولذلك هذا بطبيعة الإنسان يفر من الموت، ولذلك يمدح الناس الشجاع لأنه يخالف هذه الطبيعة الإنسانية وهي الخوف من القتل والقتال، ويكره نفسه على القتال والمواجهة، ولذلك يحبون الشجاع ويمدحونه ويذكرونه في الجاهلية وفي الإسلام. فالشجاع ممدوح لأنه يخالف هذه الطبيعة البشرية والنفس التي يعني تفر من الموت، ولذلك يفخر يعني الشعراء ومن كثير في يعني أنهم لا يفرون، ولذلك جاء الإسلام بالأمر بالثبات، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله واصبروا ولأنها مخالفة لطبيعة النفس، والنفس تحب يعني النجاة وتحب السلامة، فجعل الله سبحانه وتعالى في الثبات وفي الصبر وفي الشجاعة والإقدام في هذه المواقف درجات الرفيعة، وتوعد سبحانه وتعالى الوعيد الشديد لمن فر من المعركة يوم الزحف، لأن هذا فيه يعني إهلاك للمسلمين وانخذال أمام الأعداء ونحو ذلك. ولذلك يقول الشاعر مفتخرا يقول: ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدماء. فهو يقول نحن لسنا ممن يفر في المعارك حتى يسقط الدم على أعقابنا ونحن نفر، ولكن دائما تأتي الجراح في صدورنا وفي وجوهنا فيسقط الدم على أقدامنا. فهذا من هذا الباب. فالله يقول هنا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الله يعلم طبيعة النفس البشرية أنها تكره هذا، فقال يعني: أي شاق عليكم مكروه طبعا، وهو مصدر نعت به للمبالغة أو فعل بمعنى مفعول كالخبز. يعني قوله سبحانه وتعالى وهو كره لكم يعني مكروه، فعل بمعنى مفعول مثل خبز بمعنى مخبوز، أو أنه عبر بالمصدر عن الفعل إشارة إلى يعني قوة يعني كره الإنسان لهذا. قال: وقرئ بالفتح على أنه لغة فيه كالضعف والضعف، يعني كتب عليكم القتال وهو كره لكم، والقراءة الجمهور كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ولذلك يقول أظن الفيروز أبادي لما أكون واهم يقول في القرآن الكريم أو أنه مجاهد من التابعين: كل ما في القرآن الكريم من كلمة كره يصح أن تقرأها كره أو كره بالضم أو بالفتح إلا هذه الآية، فهي لا تقرأ إلا بالضم خاصة، كره لكم. والكره هو الفعل والكره هو المصدر، كما قال الله سبحانه وتعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها، يعني المصدر من الكراهية، أو بمعنى الإكراه على المجاز كأنهم أكرهوا عليه لشدته وعظم مشقته، كقوله تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وهو جميع ما كلفوا به. ولاحظوا هنا في ختام الآية في هذه يعني الإشارة الربانية إلى الجهل الذي يعيش فيه الإنسان بالمستقبل. فالإنسان بطبيعته يحب الأشياء السهلة والمحبوبة، ولذلك الشيطان يستغل هذه الثغرة في طبيعة الإنسان فيسول إليه ويحبب إليه الشهوات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالإنسان يعني عندما يأتي لشهوته والأشياء المحرمة يزينها الشيطان في عينه، وعندما يقوم للعبادات وللطاعات كلما كانت أعظم أجرا كانت أكثر مشقة. وتلاحظونها الآن المحافظة على صلاة الجماعة فيها مشقة، وهي نوع من الجهاد، ولذلك لا يصبر عليها إلا المؤمن، وتزيد مشقتها في أوقات البرد وفي البعد عن المسجد وفي حال التعب وفي حال المرض ونحو ذلك، فهي محفوفة بأنواع من المشقة، لذلك تحتاج إلى مجاهدة ومصابرة حتى يؤديها الإنسان كما ينبغي. ثم إذا أداها يعني يعتريه في أثنائها من الوسوسة والهواجيس والسرحان، يعني الشيطان يعمل على إفساد هذه العبادات بكل وسيلة، لأنه قد أقسم أن يعني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وبالمقابل النار محفوفة بالشهوات المزينة للإنسان التي يعني لا يحتاج الإنسان إلى الوقوع فيها إلا إلى أن يتبع هواه فقط. ولذلك لما طلب أحد السلف طلب النصيحة من أحد التابعين قال له: خالف هواك تنجو، خالف هواك تنجو، لأن هوى الإنسان دائما يتبع هذه الشهوات. فالله يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، مثل القتال والجهاد في سبيل الله، صحيح أن فيه إزهاق النفس لكن عاقبة المجاهد في سبيل الله أو الشهيد، انظر إلى الأجر الذي رتبه الله للشهداء، أجر عظيم جدا لا يقارن بما دفع في سبيله. يعني إتلاف النفس في سبيل الله سبحانه وتعالى سهل مقارنة بالأجر العظيم الذي يناله الشهيد عند الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أعود فأقتل، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من كرامة الشهيد عند الله سبحانه وتعالى. قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال البيضاوي: هو كل ما كلفوا به من التكاليف، فإن الطبع يكرهه وهو مناط صلاحهم وسبب فلاحهم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وهو جميع ما نهوا عنه، فإن النفس تحبه وتهواه، وهو يفضي إلى الردى. وإنما ذكر عسى يقول لأن النفس إذا ارتاضت ينعكس الأمر عليها. ثم قال الله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني الله يعلم ما هو خير لكم وأنتم لا تعلمون ما هو خير لكم. ولذلك لو ترك الإنسان وترك البشر لأنفسهم لكي يشرعوا هم لأنفسهم لهلكوا. ولذلك تلاحظون اليوم القوانين الوضعية التي تحكم بها الدول، تقريبا معظم دول العالم تحكم بقوانين وضعية من وضع البشر. انظر ماذا يعني يعيش هؤلاء من الضيق والضنك والفساد في الاقتصاد وفي الحياة الاجتماعية وفي الأحوال الشخصية وفي جوانب مختلفة، لأنهم خالفوا ما أمر الله سبحانه وتعالى به وشرعوا لأنفسهم. وهذا هو تشريع الجاهلية، عندما يشرع الإنسان للإنسان فإنه لا يعرف ماذا يحتاج إليه الإنسان. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الملك، يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وهو أعلم بما يصلحه. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة البقرة هنا أن الله سبحانه وتعالى لولا دفعه الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فتشريع الجهاد هنا والقتال في سبيل الله هو من أجل مصلحة الناس، مع أن فيه تعريض أنفسهم للهلاك، لكن فيه مصالحهم في الدنيا والآخرة. فأما المصالح الأخروية معروفة من فضل الشهادة في سبيل الله ونحو ذلك، لكن فضل الدنيوي هو كف أهل الباطل وردع أهل الباطل وردع العدوان والظلم. ولذلك تذكرون في الآيات التي مضت معنا في قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ثم قال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. كان يتناقش عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ناقش هذه الآيات مع شباب الصحابة، وكان منهم عبد الله بن عباس. فقال عبد الله بن عباس كلمة، قال: اقتتل الرجلان ورب الكعبة. قال عبد الله عمر بن الخطاب: كيف؟ فقال: الله يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، هذا رجل بغى وطغى وأفسد، والآخر ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، من معانيها الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فيقوم هذا الثاني يأمر هذا الأول بالأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيأبى الاستجابة وتأخذه العزة بالإثم، فالثاني يبيع نفسه في سبيل الله ويقاتله. فقال عمر بن الخطاب: والله لقد كنت أكتمها عن الناس. لأن هذه يعني تشير إلى هذا المعنى فعلا، وأنه سيكون في المجتمعات الإسلامية هذان الصنفان، وستحدث فتن بسبب هذا، وقد حدثت فتن فعلا في التاريخ الإسلامي ولا زالت تحدث بسبب هؤلاء الظلمة والطغاة الذين يعني يظلمون الناس ويأكلون أموال الناس والذين يعني يقاتلونهم ويجاهدونهم يعني لردعهم عن ظلمهم، فتقوم مثل هذه الفتن في المجتمعات الإسلامية. فأقول أن في الجهاد وفي الدفاع عن هذا الدين مصالح دنيوية ومصالح أخروية. المصالح الأخروية هي ما أعده الله للشهيد من الأجر العظيم والدرجات العلى، ولكن في الدنيا أيضا فيها كف لأهل الشر عن شرهم وردع للظالمين عن ظلمهم. قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فلو لاحظتم الآن، لو أصبحت الغلبة لأهل الكفر، انظر ماذا يصنعون، يعني يجبرون المجتمعات الأخرى على اعتناق مبادئهم وقيمهم، وإذا لم يستجيبوا حاربوهم وقاتلوهم، وهذا الذي يحدث. يعني دعك من الشعارات البراقة الظاهرة، الحقيقة هي هذه. هم يريدون، لا يريدون كما يقولون نشر الديمقراطية والكلام يعني الجميل في ظاهره، لكن في الحقيقة هي كما قال الله سبحانه وتعالى، هي ولا يزالون يقاتلونكم حتى ينشروا الديمقراطية، قال لا، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وحتى التعبير في الآية بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد والحدوث وسيأتي. ثم فقوله هنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شيئا، إشارة إلى طبيعة النفس البشرية الجاهلة التي لا تعرف كيف تستشرف المستقبل. ولذلك نحن نقول أيها الإخوة، اليوم دراسات استشراف المستقبل أصبحت دراسات لها قواعد ولها قوانين ولها مدارس، نحن في غفلة عنها، نحن المسلمون أو نحن المسلمين، مع أننا نحن أولى الناس باستشراف المستقبل، لأننا نحن الأمة الوحيدة التي تملك الوحي الذي لم يحرف ولم يعبث به، وهو القرآن الكريم والسنة النبوية. والقرآن الكريم والسنة النبوية مليئة باستشراف المستقبل، يعني نحن لدينا معرفة تامة بكيف بدأ الله الخلق، صح؟ من في سورة البقرة مرت معنا، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فأخبرنا عن بدء الخلق، ثم أخبرنا سبحانه وتعالى عن قصص الأمم السابقة من آدم صالح وعاد وهود وإلى لوط وإبراهيم إلى موسى وعيسى وسليمان وداود وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. فقصة البشرية وقصة الحضارة إن صح التعبير موجودة عند المسلمين بأوضح صورة. ولذلك الذين كتبوا في قصة الحضارة وكتبوا في تاريخ البشرية من غير المسلمين وقعوا في انحرافات كثيرة وكبيرة جدا جدا. حتى ويل ديورانت في كتابه قصة الحضارة مليء بالتخمينات ومليء بال يعني الأساطير والتي أخذها من هنا ومن هناك، مع أنه كتاب ضخم ويعتبر كتاب جيد، لكنه أين هو من الوحي الذي لا شك فيه ولا ريب فيه؟ وأيضا الله سبحانه وتعالى أخبرنا بالمصير في الآخرة، وأخبرنا عن ماذا ستؤول حياتنا بعد الموت، بل إنه أخبرنا عن أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة، أليس كذلك؟ بل أخبرنا عن حديث أهل النار مع بعضهم، وعن حديث أهل الجنة مع بعضهم، وعن أهل الأعراف، بل وذكر الله سبحانه وتعالى لنا أشياء من أحداث يوم القيامة، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، هذه خطبة سيخطبها الشيطان في يوم القيامة بعد الفراغ من الحساب. ونحن ليس لدينا شك في هذا كله. السنة النبوية أيضا مليئة بالأحاديث ومليئة بالاستشرافات، ولذلك نحن أولى الناس بأن يكون لدينا استشراف للمستقبل، وكيف نستطيع أن ننشر هذا الدين، وكيف نحافظ على الأمة الإسلامية وتحافظ على مقدراتها ونحافظ على أبنائها وبناتها، ننشر العلم، نوسع مداركهم، نحاول أن نبث هذا العلم لهم بطريقة مناسبة للعصر حتى يكونوا على وعي وعلى معرفة. نحن أولى الناس بهذا، ولكن نحن لدينا تقصير في غاية التقصير في العناية باستشراف المستقبل ودراسته وتأهيل المتخصصين فيه حتى نكون على بين. الله سبحانه وتعالى يذكر لنا هنا جهل الإنسان عندما يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير وهو شر لكم، إشارة إلى جهل الإنسان، وأنه إذا اتبع هواه واتبع شهواته فإن قد يقع في، أولا هو نفسه سيقع في الإثم وسيقع في الحرج، والأمة بأسرها ستقع في الانحرافات والضلالات التي لا يمكن أن تعالج منها. ولذلك المجتمعات الإسلامية إذا انحرفت عن الوحي سقطت واستولت عليها الأمم الأخرى التي أخذت بالأسباب الدنيوية، وهذا مشاهد ومعروف. والأمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخذت بالأسباب وانتصرت انتصارات عظيمة لا تكاد تصدق في التاريخ، ثم لما فرطت في دينها هزمت هزائم ما تكاد تصدق أيضا، وهكذا. والله سبحانه وتعالى في هذه سنة التدافع ذكرها في القرآن الكريم في أكثر من موضع. فإذا قوله هنا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فيه هذه الإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى بشرعه القويم الذي ذكره لنا ووصلنا ولله الحمد كاملا غير منقوص وغير محرف، أنه قد اختار لنا الخيرة المثلى المبنية على علمه سبحانه وتعالى بالغيب، وأنه لا ينبغي على المسلمين إلا أن يلتزموا ويستمسكوا بهذا الوحي، ولا ينبغي عليهم أن يساوموا في الاستمساك به. طيب، ثم قال في آخرها، قال: وفيه دليل على أن الأحكام تتبع المصالح الراجحة وإن لم يعرف عينها. يعني الله سبحانه وتعالى هنا ذكر الجهاد كمثال، وأن الجهاد والقتال في سبيل الله، وعبر هنا بالقتال لأن القتال هنا هو المقاتلة بالسيف والمواجهة، فقال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وهذه الآية من الآيات التي فيها فرضية الجهاد والقتال في سبيل الله، وجاء التعبير بكتب التي تدل على الفرض، وإن كان بعضهم يعني يناقش في هذه الآية ويقول أنه ليس المقصود هنا فرض العين، أن الجهاد والقتال في سبيل الله فرض عين على كل مسلم، وإنما هو من فروض الكفايات، وهذا إجماع من العلماء أن الجهاد والقتال في سبيل الله هو من فروض الكفايات. والمقصود بفروض الكفايات عند العلماء هو فرض الكفاية، هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. لاحظوا، يعني بعضهم يقول هو إذا قام به البعض سقط عن الباقين، هذا غير صحيح، وإنما نقول إذا قام به من يكفي وليس البعض، قام به من يكفي، قد لا يكون الكفاية إلا بقتال الجميع، كما هو الحال مثلا إذا دهم العدو بلاد المسلمين، فإنهم يعني يوجبون الجهاد في سبيل الله على الأقرب فالأقرب حتى يصبح على كافة الناس، وحتى أصبح الجهاد أو جهاد الدفع، قالوا: تخرج المرأة بغير إذن زوجها والابن بغير إذن أبيه، لأنه أصبح يعني فرضا واجبا لازما على كل أحد. لكن القتال في الجهاد في سبيل الله بصفة عامة هو من فروض الكفايات التي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن بقية الأمة. فيقول: هذا دليل على أن الأحكام تتبع المصالح الراجحة وإن لم يعرف عينه، بمعنى أن الآن الفقهاء في أحكامهم وفي اختياراتهم وفي فتاويهم يعني يغلبون المصلحة الراجحة والظن الراجح بحسب علم الإنسان، وإلا لو تأمل الواحد منا كثير من القضايا التي يفتى فيها مبنية على الظن، ليست مبنية على اليقين، ولكننا نحن تعبدنا به بهذا الظن الراجح، والفتوى صحيحة والأخذ بها صحيح. فكذلك هنا في القتال في سبيل الله هنا هي يعني مصلحة الأمة الراجحة تقتضي القتال والجهاد والوقوف، مع أنه قد يكون فيها تلف النفس، وهذه تعتبر مفسدة تلف النفس، لكنها تحتمل في سبيل المصلحة العامة للأمة. يعني هذا هو معنى كلام البيضاوي هنا في آخر الآية. طيب، تفضل. يسألونك عن الشهر الحرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. قال رحمه الله: يسألونك عن الشهر الحرام. روي أنه عليه الصلاة والسلام بعث عبد الله بن جحش ابن عمته على سرية في جماد الآخرة قبل بدر بشهرين ليترصد عيرا لقريش فيها عمرو بن عبد الله الحضرمي وثلاثة معه، فقتلوه وأسروا اثنين واستاقوا العير وفيها من تجارة الطائف، وكان ذلك غرة رجب وهم يظنونه من جماد الآخرة. فقالت قريش: استحل محمد الشهر الحرام شهرا يأمن فيه الخائف وينذعر فيه الناس إلى معايشهم، وشق ذلك على أصحاب السرية وقالوا ما نبرح حتى تنزل توبتنا. ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسارة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة وهي أول غنيمة في الإسلام، والسائلون هم المشركون، كتبوا إليه في ذلك تشنيعا وتعييرا. وقيل أصحاب السرية قتال فيه بدل اشتمال من الشهر الحرام، وقرئ عن قتال بتكرير العامل. قل قتال فيه كبير أي ذنب كبير، والأكثر أنه منسوخ بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، خلافا لعطاء وهو نسخ الخاص بالعام وفيه خلاف. والأولى منع دلالة الآية على حرمة القتال في الشهر الحرام مطلقا، فإن قتال فيه نكرة في حيز مثبت فلا يعم. وصد صرف ومنع عن سبيل الله أي الإسلام أو ما يوصل العبد إلى الله سبحانه وتعالى من الطاعات. وكفر به أي بالله والمسجد الحرام على إرادة المضاف أي وصد المسجد الحرام، كقول أبي دؤاد أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارا. ولا يحسن عطفه على سبيل الله، لأن عطف قوله وكفر به على وصد مانع منه، إذ لا يتقدم العطف على الموصول على العطف على الصلة ولا على الهاء في به، فإن العطف على الضمير المجرور إنما يكون بإعادة الجار. وإخراج أهله منه أهل المسجد الحرام وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، أكبر عند الله مما فعلته السرية خطأ وبناء على الظن، وهو خبر عن الأشياء الأربعة المعدودة من كبائر قريش. وأفعل مما يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. والفتنة أكبر من القتل أي ما ترتكبونه من الإخراج والشرك أفظع مما ارتكبوه من قتل الحضرمي. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، إخبار عن دوام عداوة الكفار لهم وأنهم لا ينفكون عنها حتى يردوهم عن دينهم. وحتى للتعليل كقولك أعبد الله حتى أدخل الجنة، إن استطاعوا وهو استبعاد لاستطاعتهم، كقول الواثق بقوته على قرنه إن ظفرت بي فلا تبقي علي، وإذان بأنهم لا يردونهم. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، قيد الردة بالموت عليها في إحباط الأعمال كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، والمراد بها الأعمال النافعة. وقرئ حبطت بالفتح وهي لغة فيه في الدنيا لبطلان ما تخيلوه وفوات ما للإسلام من الفوائد الدنيوية، والآخرة بسقوط الثواب، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كسائر الكفرة. نعم، هذا أيضا من الأسئلة المتسلسلة في هذه السورة. لاحظوا أنه يقول يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر، ربما أسئلة جاءت بدون واو كما تلاحظون، يسألونك يسألونك يسألونك، ثم جاء الذي بعدها ويسألونك. لذلك يقول المفسرون أن هذه الأسئلة الثلاثة جاءت في موضع واحد أو في موقف واحد جاء السؤال عنها، وأما الذي جاء قبله الواو فهو دليل أنه قد سئل ولكن في موقف مختلف. هذا السؤال هنا عن القتال في الشهر الحرام، والمقصود بالشهر الحرام أي جنس الأشهر الحرم، وهي أربعة أشهر كما مر معنا مرارا، ثلاثة أشهر متوالية وهي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، وشهر مفرد وهو شهر رجب. هنا حصلت المشكلة في شهر رجب، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فيها عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك كما يقولون قبل معركة بدر بشهرين، ومعركة بدر هي التي نزلت بعدها سورة الأنفال، والتي قسم الله فيها الغنيمة وذكر فيها مصارف الغنيمة، ليس كذلك؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، هذه الآية التي قسم الله فيها الغنيمة. فيقول هنا أنهم أرسلوا هذه السرية ليترصدوا عيرا لقريش، وكان يعني قائد هذه العير هو عبد الله أو عمرو بن عبد الله الحضرمي من قريش وثلاثة معه. ظفروا بهم فقتلوا عمر أو عمرو بن الحضرمي وأسروا اثنين من الذين كانوا معه وفر البقية فاقتادوا العير بما عليها من التجارة وكانت التجارة لأهل الطائف. المشكلة أنها وقعت هذه الحادثة في واحد رجب وكانوا هم يظنون أنه آخر جمادى الثاني، فاستغلت قريش هذه الحادثة لتشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم وصورة المسلمين وأنهم لا يلتزمون بهذه المواثيق الدولية. وهذا ملاحظ يعني قديما إلى اليوم أن أي إخلال بالمواثيق الدولية يحسب على المسلمين ويكبر أن هذا انتهاك وللشرعية الدولية وللقانون الدولي، لكن هم يمارسون ذلك بشكل شبه يومي ولكن لا تسلط عليه الكاميرات. فقريش كانت تخالف هذا، طردت المسلمين من مكة وأخرجتهم من بلادهم ومن ديارهم ومنعتهم من دينهم وما في مشكلة هذا، لكن أن يقع خطأ غير مقصود من فرد من المسلمين تسلط عليه الأضواء. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم في القرآن الكريم في الوحي، ولذلك في الآية قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني يسألونك عن جواز القتال في الشهر الحرام، هل يجوز القتال في الشهر الحرام، وكأنهم هم يهتمون بما يجوز وما لا يجوز، واضح؟ ولذلك السؤال هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، أرسلوا له رسالة شديدة اللهجة واحتجاج بأن هذا انتهاك للمبادئ والتقاليد والعادات والمعروفة عند العرب وأنه لا يجوز القتال في الشهر الحرام مهما ك... النبي صلى الله عليه وسلم سلم بهذا ولم يعارض النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعلا هذا خطأ ولا يجوز، ولذلك أطلق الأسارة ورد العير ورد التجارة، وفي بعض الروايات أنه دفع الدية عن الذي قتل واعتبر هذا خطأ غير مقصود، فأقرهم عليه الصلاة والسلام على حرمة القتال في الشهر الحرام لكنه لم يكن هذا مقصودا. الله سبحانه وتعالى هنا بيّن لهم، قال القتال فعلا في الشهر الحرام كبيرة من الكبائر ومحرم ولا يجوز، ولكن أنتم تغفلون الجانب الثاني من القضية وهي أنكم قد ارتكبتم ما هو أعظم من القتال في الشهر الحرام، فذكره فقال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. لاحظوا هنا هذا يسمونه في اللغة بدل اشتمال، هم يقولون يسألونك عن الشهر الحرام، عن إيش يعني في الشهر الحرام؟ يعني عن عدد أيامه ولا عن وقته ولا؟ قال لا، عن مسألة خاصة وهي جواز القتال فيه. فلاحظ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فقتال فيه هنا يعني يعرب بدل اشتمال، وهو لأن يعني القتال في الشهر الحرام هو جزء مما يدخل في أعمال الشهر الحرام. فالمهم قال فقالت قريش استحل محمد الشهر الحرام شهرا يأمن فيه الخائف وينذعر فيه الناس إلى معيشهم، وشق ذلك على أصحاب السرية وقالوا ما نبرح حتى تنزل توبتنا، ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسارى. وهذا هو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رد العير والأسارى، ولذلك قال البيضاوي هنا وعن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة وهي أول غنيمة في الإسلام، والذي يظهر الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ هذه الغنيمة. لماذا؟ لأنه لو أخذها لكان أخذ الغنيمة دون أن يكون هناك تشريع في القسمة، والمعروف أنها لم يبين وجه قسمة الغنيمة إلا في غزوة بدر بعدها بشهرين. قال والسائلون هم المشركون كتبوا إليه ذلك أو كتبوا إليه في ذلك تشنيعا وتعييرا، وقيل أصحاب السرية. قال قتال فيه بدل اشتمال من الشهر الحرام، وقرية عن قتال فيه بتكرير العامل، يعني في قراءة أخرى ولكنها شاذة، يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه. قل قتال فيه كبير، أي ذنب كبير. ثم قال البيضاوي كلمة هنا مهمة ننبه عليها، قال والأكثر أنه منسوخ بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خلافا لعطاء، وهو نسخ الخاص بالعام وفيه خلاف، والأولى منع دلالة الآية على حرمة القتال في الشهر الحرام مطلقا، فإن قتال فيه نكرة في حيز منثبة فلا يعم. ماذا يريد أن يقول؟ هناك آية مرت معنا الحديث عنها، وهي ما يسميه المفسرون بآية السيف، وآية السيف هي الآية رقم 5 في سورة التوبة، وهي قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد إلى آخره. فيسمون هذه آية السيف لأن فيها يعني إرهاب شديد وأمر شديد بقتل المشركين بعد انتهاء هذه المدة. ولذلك بالغ البعض الذين كتبوا في النسخ في القرآن الكريم في ادعاء النسخ بهذه الآية، حتى أنني يعني تتبعت الآيات التي قيل أنها منسوخة بآية السيف فوجدت أنها 140 آية قيل أنها منسوخة بهذه الآية، وهو غير صحيح. ولذلك يقول ابن سلامة في آخر كتابه في الناسخ والمنسوخ، يقول وكل ما جاء في القرآن الكريم من قوله فأعرض عنهم فخلوا سبيلهم ونحو ذلك فهو منسوخ بهذه الآية آية السيف. والصحيح أنه أنها ليست ليس الأمر كذلك، فالآية السيف نفسها في آخرها ما يدل على أن قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيله، فدليل على أن المقصود بهذه الآية هم فئة خاصة باغية ظالمة من المشركين الذين ناصبوا النبي صلى الله عليه وسلم العداء وقاتلوه وأخرجوه وحاربوه، فهؤلاء الذين إذا وجدتموهم فافعلوا بهم هذا الفعل. أما كل من ينطبق عليه وصف الشرك فهذا لا يصح. فهذا قول البيضاوي هنا، قال والأكثر، يقول أكثر المفسرين أن هذه الآية منسوخة بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه خلافا لعطاء، وهذا ما يسمى نسخ الخاص بالعام. يعني الآن القتال في الشهر الحرام خاص، والأمر بقتال المشركين حيث وجدتموهم عام، فهل نقول أن العام هذا الذي في سورة التوبة ينسخ هذا الخاص؟ نقول الجواب لا، لا ينسخ. قال هنا فإن قتال فيه نكرة في حيز مثبت فلا يعم، والقاعدة تقول أن النكرة إذا كانت في حي في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو التمني تدل على العموم، لكن إذا كانت في سياق الإثبات تدل على خلافه وهو الخصوص. طيب، قال قل قتال فيه كبير، وهذا اعتراف ونزول إلى على الحق. يعني لاحظوا الآن الإسلام من قوته، بالرغم من أن الإسلام في هذا الموقف في موقف قوة، ولكنه لا يعني يحاول أن يعني يصحح الأوضاع الخاطئة. الخطأ خطأ، قتال في الشهر الحرام خطأ وغير مقبول، ولذلك اعترف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطأ، والله سبحانه وتعالى قال قل قتال فيه كبير، وهؤلاء يرجعون. فيعني هذا يعني من كمال هذا الدين أنه لا يسوغ هذه الأخطاء ولو كانت في حق الأعداء، لا. ولذلك نحن اليوم، نحن المسلمين، الأمة أو العالم اليوم في أمس الحاجة إلى المسلمين وإلى الإسلام، لأنه هو التشريع الرباني الذي يضمن العدالة الاجتماعية ويضمن العدالة في هذه الأرض. أما إذا تركت الأحكام في العالم لهؤلاء الظلمة في الأمم المتحدة وفي غيرها فإن هذه شريعة الغاب. وإلا لو تأملت كيف يمكن أن تصبح 5 دول كبرى هي التي تسيطر على القرار في العالم ولها حق الفيتو على أكثر من 150 دولة؟ حق الفيتو بمعنى أن له حق الظلم وحق الاعتراض على أي قرار عادل إذا كان يخالف المصالح الخاصة التي يرون أنها مصالح. ولذلك يكرس الظلم باسم القانون الدولي والشرعة الدولية، لكن شريعة الله سبحانه وتعالى ليس فيها محابة. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع هذه الشريعة ما كان اعتذر عن هذا الخطأ، ولا كان عاتب نفسه في القرآن عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ لا، لكن هذه شريعة الله، هي الله سبحانه وتعالى شريعته متعالية على أهواء الناس وعلى نزاعات الناس. ثم قال الله سبحانه وتعالى، قال وصد، لاحظوا الكلام جديد الآن، قال قل قتال فيه كبير، يعني اعتراف بأن القتال في الشهر الحرام كبيرة من الكبائر. ثم قال الله سبحانه وتعالى، وأخذ يعدد المخالفات التي ترتكبها قريش ويرتكبها المشركون، قال وصد عن سبيل الله، صدكم للمسلمين عن سبيل الله وإخراجهم من أراضيه، قال وصد عن سبيل الله وكفر به، يعني وكفر بالله، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، يعني وكفر به يعني بالله سبحانه وتعالى وبحرمة المسجد الحرام وإخراج أهله منه، إخراج النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين من مكة أكبر عند الله. خلاص، ولذلك لاحظوا، يعني ممكن نأخذ فائدة من هذه الآية إلى أنه ينبغي في مثل هذه المواقف أن يعترف بالحق، ولكن يذكر أيضا الجانب الآخر الذي يحاول الخصوم دائما أن يخفوه من القصة. يعني مثلا الآن يقع الظلم في بلاد المسلمين فلا يشار إليه، ويقع في بلادهم فيضخم، فكأنه في نظر الناس والمتابعين أن الظلم فقط هو الذي يقع على هؤلاء الغربيين، أما ما يقع على المسلمين ما في مشكلة. وهذا غير صحيح، لأن الإنصاف والعدالة تقتضي المساواة، إن كنتم تدعون أنكم يعني تمثلون قانون دولي أو شرعة دولي، لكن هذه هي شريعة الغاب، يعني أن يقتل إذا قتل منهم أحد فإنه يعني يبالغ في الاحتجاج والانتقام، وإذا قتل من غيرهم فإنه لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه. فالله سبحانه وتعالى قال نعم قتال فيه كبير، ولكن صد عن سبيل الله والكفر بالله وكفر بحرمة المسجد الحرام وإخراج أهله منه وطردهم ومنعهم من عودة إليها أعظم وأكبر عند الله، وهذه كلها أشياء أنتم مارستموها وأخرجتم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منه. نعم فضل يا حبيبي. صحيح، هذا صحيح، نعم الله سبحانه وتعالى على أقرهم على حرمة الشهر الحرام مع أنهم كانوا يعبثون كما قلنا في النسيء ويقدمون ويؤخرون، لكن بالرغم من ذلك هذا لم يعني يقدح في هذا الاعتراض الذي اعترضوه، ولعل هذا أيضا إشارة إلى أنه فعلا وقع القتال في الشهر الحرام فعلا، وأنه كان رجب هو رجب في ذلك الوقت، وهذا صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية بدأت الأشهر تعود إلى وضعها الطبيعي، حتى كان اليوم الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم اكتملت فيه يعني عودة الأشهر إلى وضعها الطبيعي. قال الله سبحانه وتعالى هنا، قال وصد عن سبيل الله، المقصود بالصد أي الصرف والمنع عن سبيل الله، أي عن الإسلام أو ما يوصل إليه من الطاعات، وكفر به أي بالله سبحانه وتعالى، والمسجد الحرام على إرادة المضاف أي وصد عن المسجد الحرام، واستشهد بقول أبي دؤاد الإيادي أكل امرئ تحسبين امرأ ونار تأجج أو توقد بالليل نارا. ثم قال وإخراج أهله منه، أي من أهل المسجد الحرام وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الذين أخرجوا أكبر عند الله، أي أكبر مما فعلته السرية خطأ وبناء على الظن، وهو خبر عن الأشياء الأربعة المعدودة من كبائر قريش. ثم ذكر فائدة لغوية، قال وأفعل مما يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، يعني يقصد أن أفعل التفضيل يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمجمع والمثنى، مثل قوله محمد أفضل من علي، والطالبان أفضل من الطالبتين مثلا، والمجاهدون أفضل من القاعدين، فأفضل يعني تمسك يعني تلزم حالة واحدة في كل الأحوال. ثم قال والفتنة أكبر من القتل، أي ما ترتكبونه من الإخراج والشرك أفظع مما ارتكبوه من قتل الحضرمي. وطبعا هذه يعني تكاد تكون قاعدة يعني قرآنية، أن الفتنة دائما أكبر من القتل، وفتنة في الدين، فتنة الإنسان في دينه أعظم من قتله. قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال: هذا إخبار عن دوام عداوة الكفار لهم، وأنهم لا ينفكون عنها حتى يردوهم عن دينهم، وحتى للتعليل كقولك: أعبد الله حتى أدخل الجنة، يعني أنهم لا يقاتلونكم إلا من أجل الردة عن الدين. ويعني هذا التذييل الذي يذكره الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون حاضرا دائما في أذهان المسلمين، أن مقاتلة المشركين والصليبيين واليهود وللمسلمين هو لأهداف دينية بالدرجة الأولى، لأهداف دينية بالدرجة الأولى. هناك منا اليوم ومن المحللين السياسيين وما أكثر القنوات التي تستضيف هؤلاء لا يذكرون ذلك، وإنما يذكرون الأسباب الاقتصادية والأسباب السياسية، ولكنهم لا يذكرون الأسباب الدينية إلا من رحم الله. الله سبحانه وتعالى لم يذكر إلا الأسباب الدينية، وذكرها هنا بصيغة المضارع، قال: ولا يزالون، يعني المسألة مستمرة. وصدق الله سبحانه وتعالى، فقد استمر قتالهم لنا إلى اليوم، ولم يتوقفوا في التاريخ الإسلامي إلا في أوقات قوة المسلمين بس، أما في أوقات ضعف المسلمين فالسيف يعمل في المسلمين، وقد قتل منا بالملايين يعني عبر التاريخ. ولذلك لما دخلوا بغداد ماذا صنعوا، لما دخلوا مصر ماذا صنعوا، لما دخلوا فلسطين ماذا صنعوا، لما دخلوا سوريا ولبنان، ما دخلوا الجزائر، لما دخلوا يعني ليبيا، التاريخ القديم والحديث يشهد بأن هؤلاء الكفار والمشركين إذا يعني استولوا كما قال الله: لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. ويعني التاريخ يؤرخ لهذا، تاريخهم وتاريخنا، بفظاعة ما قتلوا وما انتهكوا من الحرمات وما سفكوا من الدماء لرد المسلمين عن دينه. والذي يقرأ منكم في تاريخ الأندلس مثلا، اقرأوا ما كتب في تاريخ الأندلس وانظروا كيف حكم المسلمون الأندلس 800 سنة أو 850 سنة، وكيف كانت هذه العصور عصور علم وعصور نور وعدالة، وهم أنفسهم يشهدون بهذا. ثم كيف أنهم لما يعني استتمت لهم الأمور ورجعت، سموها حروب الاسترداد، كيف أبادوا المسلمين وأجبروهم على اعتناق النصرانية، ويعني أفتكوا بهم فتكا ذريعا حتى أخرجوهم من تلك البلاد. فيعني الحرب والقتال لم ينقطع بين المسلمين وبين أعدائهم. والمسلمين، عندما نقول المسلمين أيها الإخوة، هم أتباع الإسلام من عهد نوح أو من عهد آدم إلى اليوم، لأن الدين عند الله الإسلام. أتباع نوح وأتباع هود وأتباع صالح وأتباع شعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد هم على يعني طريق واحد، وإنما اختلفت الشرائع عبر التاريخ يعني حكمة أرادها الله سبحانه وتعالى وتدرج في التشريعات. قال البيضاوي هنا، قال قوله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، إخبار عن دوام عداوة الكفار، لأن جاء التعبير ولا يزالون يقاتلونكم، فالفعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار. قال: إن استطاعوا، وهو استبعاد لاستطاعتهم، يعني فيه نوع من التثبيت للمؤمنين أنهم لن يستطيعوا أن يردوكم إذا ثبتتم وصبرتم. وفيه إشارة أيضا إلى قوة محاولات أولئك بردنا عن ديننا، وهم فعلا يبذلون كل يعني الطرق بالقتال بالعسكري وبالغزو الثقافي وهو أخطرها. قال هنا: كما يقول الواثق بقوته يقول لقرنه الذي يقاتله: إن ظفرت بي فلا تبقي علي، يعني نوع من التحدي، يعني مثل أنك إذا قابلت واحد وأنت واثق من نفسك تقول: يلا إذا ظفرت بي اذبحني، إشارة إلى أنني أنا واثق أنني سوف أتغلب عليك. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا في هذا التعبير، قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، فيها إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون المجتمع المسلم دائما على أهبة الاستعداد، وأن يكون في غاية القوة، وكما أمرنا في سورة الأنفال بعدها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولذلك يقولون: إذا أردت السلم، هذه قوانينهم هم، حتى قانون صاحب كتاب فن الحرب الصيني المشهور يقول: إذا أردت السلام فاستعد للحرب، قاعدة: إذا أردت السلام فاستعد للحرب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ليس تقتلون بها، قال ترهبون بها عدو الله وعدوكم، يعني هي كما يسمونها قوة ردع حتى لا يعتدي عليك أحد، لأن الضعيف كأنه يدعو الناس إلى يعني قتله والاستيلاء على ما لديه. ثم الله سبحانه وتعالى قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الردة هي مفارقة الدين، على الردة عن الإسلام، فالله قيد الردة هنا بالموت عليها، قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، يعني يموت وهو مرتد، فأولئك حبطت أعمالهم، والحبوط العمل هو يعني يعني زواله وذهابه ومحقه، مأخوذ من الحبط وهو مرض يصيب الإبل في بطونها فتستفرغ ما في بطونها فكأنها ما أكلت شيئا، فكذلك الذي يعمل عمل ثم يرتد عن الإسلام فقد أحبط عمله وخسره. وهنا قيد يقول البيضاوي الردة بالموت، أن يموت الإنسان عليها، لذلك أحكام الردة في الفقه الإسلامي وحتى في عند المحدثين يعني فصلوا فيها، والمرتد إذا كان الإنسان قد حج مثلا ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، هل نقول له تحج مرة أخرى أو نقول له خلاص الحج اللي حجيته يكفي ونحو ذلك؟ فهذه مسائل من المسائل المرتبطة بالردة يعني، ولذلك يعني يرجح بعضهم أن المرتد إذا ارتد وقد حج ثم رجع إلى الإسلام فإنه يكفيه الحج الذي حجه قبل ردته. وكذلك من يروي مثلا حديثا من الأحاديث ثم يرتد عن الإسلام ثم يرجع إلى الإسلام، فهل تقبل روايته التي كان يرويها قبل الإسلام ونحو ذلك؟ فهذه من المسائل التي يعني ترتبط بموضوع الردة. الله سبحانه وتعالى يقول هنا من مات وهو مرتد عن الإسلام فقد حبط عمله في الدنيا وفي الآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي هذا أيها الإخوة إشارة وتهديد إلى أنه لا ينبغي على المسلم أن يتنازل عن دينه وأن يضعف مهما كانت الضغوط، فإنه يعني الارتداد عن الدين والقبول بالكفر يعني ذنب عظيم، إلا كما قال الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا يستثنى. طيب إن الذين آمنوا، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله إن الذين آمنوا نزلت أيضا في أصحاب السرية لما ظن بهم أنهم إن سلموا من الإثم فليس لهم أجر، والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله كرر الموصول لتعظيم الهجرة والجهاد كأنهما مستقلان في تحقيق الرجاء، أولئك يرجون رحمة الله ثوابه أثبت لهم الرجاء إشعارا بأن العمل غير موجب ولا قاطع في الدلالة سيما والعبرة بالخواتيم، والله غفور لما فعلوا خطأ وقلة احتياط، رحيم بإجزال الأجر والثواب. يعني أيضا هذه الآية تتميم لقصة الصحابة الكرام الذين وقع منهم هذا الخطأ في تلك السرية، وأن الله يقول أنهم الذين آمنوا نزلت فيهم لما ظن بهم أو ظن بهم أنهم إن سلموا من الإثم فليس لهم أجر. يعني الآن أنتم يا عبد الله بن جحش رضي الله عنه كأنهم يعني وقعوا في هذا الخطأ، فكأنهم أهم شيء أنهم يسلموا من الإثم، أما الأجر فقد فاتهم، فالله يقول لا بل هم مأجورون إن شاء الله، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. والخطأ يقع ولكن يعاد عنه ويرجع ويتاب منه، فقال الله سبحانه وتعالى والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، قال البيضاوي كرر الموصول لتعظيم الهجرة، يعني قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا، ولم يقل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، مع أن المعنى يعني لا يختل، لكنه يقول كرر الموصول لتعظيم الهجرة والجهاد في سبيل الله. قال أولئك يرجون رحمة الله أي ثوابه والله غفور رحيم. طيب يسألونك عن الخمر والميسر، هذا السؤال الثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال رحمه الله يسألونك عن الخمر والميسر. روي أنه نزل بمكة قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فأخذ المسلمون يشربونها. ثم إن عمر ومعاذا ونفرا من الصحابة قالوا أفتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتنا يا رسول الله في الخمر فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال. فنزلت هذه الآية فشربها قوم وتركها آخرون. ثم دعا عبد الرحمن بن عوف ناسا منهم فشربوا وسكروا فأما أحدهم فقرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فقل من يشربها. ثم دعا عتبان بن مالك سعد بن أبي وقاص في نفر فلما سكروا افتخروا وتناشدوا فأنشد سعد شعرا فيه هجاء الأنصار فضربه أنصاري بلحى بعير فشجه فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت إنما الخمر والميسر إلى قوله فهل أنتم منتهون. فقال عمر رضي الله عنه انتهينا يا رب. والخمر في الأصل مصدر خمره إذا ستره سمي بها عصير العنب والتمر إذا اشتد وغلى كأنه يخمر العقل كما سمي سكرا لأنه يسكره أي يحجزه وهي حرام مطلقا وكذا كل ما أسكر عند أكثر العلماء. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى نقيع الزبيب والتمر إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه ثم اشتد حل شربه ما دون السكر. والميسر أيضا مصدر كالموعد سمي به القمار لأنه أخذ مال الغير بيسر أو سلب يساره. والمعنى يسألونك عن تعاطيهما لقوله تعالى قل فيهما أي في تعاطيهما إثم كبير من حيث إنه يؤدي إلى الانتكاب عن المأمور وارتكاب المحظور. وقرأ حمزة والكسائي كثير بالثاء. ومنافع للناس من كسب المال والطرب والالتذاذ ومصادقة الفتيان. وفي الخمر خصوصا تشجيع الجبان وتوفير المروءة وتقوية الطبيعة. وإثمهما أكبر من نفعهما أي المفاسد التي تنشأ منهما أعظم من المنافع المتوقعة منهما. ولهذا قيل إنها المحرمة للخمر لأن المفسدة إذا ترجحت على المصلحة اقتضت تحريم الفعل. والأظهر أنه ليس كذلك لما مر من إبطال مذهب المعتزلة. ويسألونك ماذا ينفقون قيل سائله أيضا عمرو بن الجموح سأل أولا عن المنفق والمصرف ثم سأل عن كيفية الإنفاق. قل العفو نقيض الجهد ومنه يقال للأرض السهلة وهو أن ينفق ما تيسر له وهو أن ينفق ما تيسر له بذله ولا يبلغ منه الجهد. قال خذ العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب. وروي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب أصابها في بعض المغانم فقال خذها مني صدقة فأعرض عليه الصلاة والسلام عنه حتى كرر عليه مرارا فقال هاتها مغضبا فحذفها حذفا لو أصابه لشجه. ثم قال يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ويجلس يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى. نعم نقف هنا لعل يؤذن ثم نشرح الآيات إن شاء الله. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا يأتي السؤال في الآية التي بعدها يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. البيضاوي هنا ذكر يعني بإيجاز مراحل تحريم الخمر، وتحريم الخمر هو من الأمثلة الواضحة في الشريعة الإسلامية للتدرج في التشريعات، فالله سبحانه وتعالى لم ينهى عن الخمر مباشرة أول ما نزل الإسلام، مع أنها كانت منتشرة والناس كلهم يشربونها، إلا قليل منهم ممن كان يعني يتجنبها ولا يشربها حتى في الجاهلية، من أمثال أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. فلذلك بل إن بعضهم كان يعني يفتخر بذلك بأنه يشربها وأنه يسقيها، ولذلك تلاحظون في الشعر الجاهلي الكثير من هذه المعاني، يعني في شعار امرئ القيس وفي أشعار عمرو بن كلثوم وفي أشعار غيرهم من الشعراء الجاهلية، ومعلقة عمرو بن كلثوم من أشهر المعلقات، وفي مطلعها ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا مشعشعة كأن الماء فيها إذا ما الماء خالطها سخينا ترى اللحز الشحيح، كل هذا في وصف الخمر، يقول ترى اللحز الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينة، يعني يرخص فيها المال ولا يبخل. فالإسلام تدرج في معالجة هذه المشكلة الاجتماعية، ويعني بدأ في العهد المكي يشير إشارات إلى أنها مذمومة وأنها ينبغي أن تتجنب. ابن عطية ذكر في كتابه المحرر الوجيز مراحل الآيات التي نزلت، ومعظم المفسرين لا يمكن أن تفسر هذه الآية بعيدا عن الآيات الأخرى، يعني الآن التفسير التحليلي أن تأخذ القرآن آية آية كما نصنع الآن، لكنك لا يمكن أبدا أن تتحدث عن هذه الآية وتسكت عن الآية التي في سورة المائدة أو الآية التي في سورة النساء، ولذلك ذكرها هنا البيضاوي، لأن الحكم النهائي في الخمر هو الذي في سورة المائدة نزل بعد ذلك. فالله يقول هنا يسألونك محمد عن الخمر والميسر، أي عن حكمهما، عن حكم شربهما بالذات. يعني روي أنه نزل بمكة قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هذه في سورة إيش؟ سورة النحل، وسورة النحل سورة قديمة نزلت في مكة، فأخذ المسلمون يشربونها. وش وجه ذم الخمر هنا في هذه الآية؟ ومن ثمرات النخيل والأعناب هذا ساقها الله في معرض الامتنان علينا، أن الله سبحانه وتعالى سخر لنا هذه الثمرات وهذه الأنعام وهذه، قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا يعني خمرا، سكرا ورزقا حسنا. قالوا فوصف الرزق بأنه حسن لما تأخذ العنب في وقته وتأكله، هذا رزق حسن، لكن تأخذ العنب وتسك وتخمره ثم تشربه، هذا لم يصفه بأنه حسن، قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فلم يقل تتخذون منه سكرا حسنا ورزقا حسنا. قالوا هذه يفهم منها ذم السكر والخمر ولكنه غير مباشر. ثم جاءت هذه الآية يسألونك عن الخمر والميسر، قال فأخذ المسلمون يشربونها، ثم إن عمر ومعاذ ونفر من الصحابة قالوا أفتنا يا رسول الله في الخمر فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال، أو فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال، وكلهما صحيح. فنزلت هذه الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية لا تدل على تحريم الخمر، وإنما تبشعها وتذمها غاية الذم، وتقول هذه كلها مشاكل وكلها أضرار وكلها، فهي أيضا تصريح أكثر بذمها، لكن ليس فيه تحريم لها. وهذه مفيدة حتى في استنباط الحكم، إنك كيف تستنبط الحكم وكيف تفتي الناس. قال فشربها قوم وتركها آخرون، لكن تركهم لها على سبيل إيش؟ يعني الاحتياط يعني التنزه عنها. ثم دعا عبد الرحمن بن عوف ناسا منهم فشربوا وسكروا. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عزم مجموعة من الصحابة فقدم لهم الخمر وشربوا وسكروا، ثم قدموا أحدهم يصلي فقرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لخبط فيها طبعا، قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد. طب أصلا هي في حفظها صعوبة السورة، يعني الإنسان إذا ما هو مركز وإذا كان مفوت يخلط يكرر لا أعبد ما تعبدون لا أنتم عابدون ما أعبد. فهذا الصحابي أخطأ في قراءتها، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم، حتى يعني ضيع السورة من آثار الخمر. وأيضا يذكرون عن بعض الخلفاء، وأظنه يزيد ابن الوليد أو الوليد بن يزيد، أنه كان يشرب الخمر فصلى بالناس صلاة الصبح، فصلى بهم أظن 3 ركعات أو 4 ركعات، وكان بينهم من أحد بعض العلماء لكنه هو الخليفة، من آثار الخمر. فالتفت إليهم قال أزيدكم؟ فقال هذا العالم قال نحن منك في زيادة، من يوم أصبحنا ونحن في زيادة. فتأثير الخمر يعني هو هذا. ولذلك قيل الإمام أحمد كيف يعرف أثر السكر؟ قال إذا كان لا يعرف ثوبه من ثوب صاحبه أو نعله من نعل صاحبه فهو سكران. قال فنزلت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هذه الآية في سورة النساء. أيضا هذه الآية لا تدل على تحريم الخمر، وإنما قللت أوقات الشرب، يعني لا تشرب إلا إذا صار فيه وقت تستطيع أنك تصحو فيه من السكر، فيصبح ما تستطيع بعد المغرب لأن صلاة العشاء قريبة، وربما بعد الظهر لأن العصر قريبة، فما فيه إلا بعد العشاء أو بعد الفجر، فصار فيه تقليل وتضييق على أوقات الشرب. ثم فقل من يشربها بعد هذه الآية. ثم دعا عتبان بن مالك رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص في نفر، فلما سكروا وافتخروا وتناشدوا فأنشد سعد شعرا فيه هجاء الأنصار، فضربه أنصاري بلحي بعير، كان على الصحن يأكلون من لحي بعير كبير، وضرب سعد رضي الله عنه فشجه، فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا هو الدليل على التحريم، الفعل في قوله فاجتنبوه فعل أمر مجرد عن القرائن يدل على التحريم. فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر رضي الله عنه انتهينا يا رب. إذن البيضاوي هنا في هذا الجزء بيّن لنا تاريخ تحريم الخمر في القرآن الكريم باختصار، وقال أنها نزلت أول شيء كذا ثم كذا ثم كذا، ثم الآية النهائية كانت الآية التي في سورة المائدة. ولذلك لو سألتم يا شباب عن الآية التي يمكن أن نسميها آية الباب في تحريم الخمر فهي الآية التي في سورة المائدة، وليست الآية التي في سورة البقرة ولا الآية التي في سورة النساء. ولذلك لو جاءك واحد الآن قال يا أخي الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أنا بسكر بس بسكر قبل الصلاة بوقت كافي يمديني، وبعدين الله يقول إنما قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يعني ما حرمها، ليش أنتم تشددون على الناس؟ فتقول له الآيات التي ذكرتها صحيحة واستدلالك صحيح، لكن في آية في سورة المائدة كانت هي آخر القرارات التي نزلت، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذه تدل على التحريم. أما الآيات التي سبقت كلامك صحيح وفعلا هي لا تدل على التحريم مطلقا. انتهينا من هذه النقطة. النقطة التي بعدها هي مسألة تعريف الخمر، وش هي الخمر؟ لماذا سميت الخمر خمرا؟ الخمر سميت خمرا لأنها تغطي العقل، ولذلك كل مشتقات مادة خمر يخمر تخميرا تدل على التغطية، ومنه خمار المرأة، يسمى خمار المرأة خمارا لأنها تغطي وجهها، ويسمى الشجر الذي يلتف على بعضه في الطرق، أحيانا تشوفون بعض الطرق عليها شجر ملتف صح؟ هذا يسمى خمر الطريق لأنه يغطي الذي يسير تحته. ولذلك يقول الشاعر يقول ألا يا زيد والضحاك سيرا فقد جاوزتما خمر الطريق، يعني قطعت مسافة كبيرة، كان هناك مدينة وفي ضواحي المدينة الشجر ملتف، فإذا جاوزه الإنسان الذي الهارب فقد جاوز الخطر. فالشاعر يقول فقد جاوزتما خمر الطريق، يعني المكان الذي يغطيه الشجر. فيقول هنا والخمر في الأصل مصدر خمره إذا ستره سمي به عصير العنب، والتمر إذا اشتد وغلا كأنه يخمر العقل أو يخمر العقل، كما سمي سكرا لأنه يسكره أي يحجزه، لأن التسكير في اللغة هو الحجز والمنع. ومنه قولهم يعني سكر الباب، سكر الباب يعني إيش؟ يعني أغلقه. ومنه قوله سبحانه وتعالى لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، يعني أغلقت أبصارنا. وفي قراءة سكرت يعني سحرت أو أصابها ما يصيب السكران. طيب، وقال وهي حرام مطلقا، وكذا كل ما أسكر عند أكثر العلماء. وقال أبو حنيفة رحمه الله نقيع الزبيب والتمر إذا طبخ حتى ذهب ثلثا ثم اشتد حل شربه ما دون السكر. طبعا الكلام في تفاصيل أنواع الخمر والعنب والزبيب والتمر ونحو ذلك هذه مسألة تفصيلية، لكن كل ما أسكر قليله فكثيره حرام، يدخل فيه الخمر العنب والزبيب وكل ما يسكر فهو حرام، ويدخل فيه المخدرات الآن بأنواعها وهي أشد إسكارا من هذه الخمر، خمر العنب. ثم انتقل البيضاوي إلى الحديث عن الميسر، يسألونك عن الخمر والميسر، والميسر هو القمار. قال البيضاوي سمي به القمار لأنه أخذ مال الغير بيسر أو سلب يساره، والمعنى يسألونك عن تعاطيهما لقوله تعالى قل فيهما أي في تعاطيهما إثم كبير. طبعا الميسر هو عادة من عادات العرب، موجود الآن بصور كثيرة، القمار الموجود هو صورة من صور الميسر، لأنه أخذ المال بطريق يسير ليس في تعب، وأكل لأموال الناس بالباطل. ولا الميسر عند العرب لو ترجعون إليه لوجدتم أنهم يتحدثون عن طريقة القرعة اللي هو 5 أو 10 أسهم، يسمونها هذه الميسر. العشرة أسهم هذه كل واحد منها له اسم، الأول يسمونه الفذ، والثاني يسمونه المنقذ، والثالث يسمونه المنيح، والرابع سبعة من هذه الأسهم لها نصيب، اللي يطلع السهم الفذ يأخذ كذا، اللي يطلع المنيح يأخذ كذا، اللي يطلع 3 من هذه الأسهم لا ليس له نصيب. والياسر يسمون الياسر الشخص الذي يدخل يده في الكيس ويطلع السهم، يعني زي اليوم اللي يسوون الورق القرعة هذا يدخل يده مثلا في القارورة وبعدين يطلع الورقة الفائز، هذا يسمونه الياسر عند العرب الياسر، وهذا العمل يسمى الميسر. وسمي الميسر لأنه كان أكثر ما يحصل عند على الإبل، يأتون إلى الإبل ويتجازرونها ويتياسرونها، وكان يعتبرونه في الجاهلية من مكارم الأخلاق، يعني يأتي رجل ميسر يقولون تعال نستقسم بالأزلام وبالميسر، فيدخل يده هذا الياسر طلع السهم الفلاني، قال خلاص عليك أنت ثمن هذه الناقة، فيدفع هذا ثمن الناقة ويتصدق بها للفقراء والمحتاجين. فكانوا يرون أنها من مكارم الأخلاق عندهم، وأن هذا الذي يدخل في هذه القمار وفي نحوه أنه يتصدق ويعطي الناس، كما كانوا يفعلون الصعاليك في الجاهلية يقطعون الطريق ويتصدقون، فيمارسون السرقة ويتصدقون. جاء الإسلام بإلغاء هذه العادات وهذه العادات السيئة، ولعلنا نتوقف عند تعريف الميسر حتى نفيض فيه إن شاء الله في المحاضرة القادمة، لكن نختم بس بسؤال هنا وردنا في الدرس نفسه. يقول يعني السائل ما موضع الشاهد في قول الشاعر الذي مر معنا في تفسير الآية السابقة أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارا. طبعا هذا الشاهد لأبي دؤاد الإيادي الشاعر المشهور، وهو يعني الشاهد فيه في قوله ونار توقد بالليل نارا، يعني الله يقول وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، فكسرها صح، وكفر يعني به يعني بالله وبحرمة المسجد الحرام، فجر المسجد الحرام ثم قال وإخراج أهله منه أكبر عند الله، فقال هذا على إرادة المضاف يعني وكفر بحرمة المسجد الحرام، كما قال الشاعر هنا أكل امرئ تحسبين امرأ ونار، يعني وكل نار، فحذف المضاف وكل نار توقد بالليل نارا، يعني هذا هو وجه الشاهد من هذا الشاهد الشعري. ولعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله، فقد حضرت الصلاة، ونكمل إن شاء الله الحديث عن هذه الآية وهي آية عظيمة وفيها أحكام كثيرة وتعليقات مطولة إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.